فيه جزلا جزلا إذا غروا بالتوبة شدوا بالتوبة شد به راحلا يغفر فيه الذنب وإن يكو كالجبلا اغفر يا رب لنا الذنب واقبل رحمك لنا العمل الله تعالى Yeah.